الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه مقدمة بيانية قبل دروس الفقه، وسنبدأ إن شاء الله بالكتاب الجديد في الفقه بعد هذا المقال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن من أجل النعم التي أنعم الله بها على عباده بعد الإسلام التفقه في الدين وفهم مقاصد الشريعة والإلمام بقواعده الكلية التي قامت عليها هذه الديانة، ومعرفة مراد الله ورسوله من أدلة الأحكام، الأمر الذي يصير بصاحبه إلى درجة الترجيح بين أقوال أئمة الدين في كل مسألة من مسائل الشريعة في أي علم من علومها، ومعرفة الراجح من المرجوح منها، إذ الترجيح ملكة يستطيع بها الباحث معرفة الحق من الباطل والغث من السمين، ومن ثم يتمكن من تحقيق مسائل العلوم بعيداً عن التقليد الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، إذ هو أداة العاجز الضعيف التي بها يكون صاحبها ريشة في مهب الريح، وآلة في يد شيخه يحركها به كيف يشاء. ومنه فسدت الدعوة إلى الله، فما خرج التعصب إلا من قلة العلم وروح التقليد العقيم عن الخير، والخير كل الخير في القدرة على التفقه في الدين القائم على الرباط الدائم بالدليل الشرعي، كما في الإجماع الذي نقله أبو عمر بن عبد البر: العلم معرفة الحق بدليله، وقال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث معاوية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس المصري المشهور بالقرافي في كتابه الموسوعة في القواعد الفقهية والأصولية الذخيرة في فروع المالكية، وهو كتاب مهم لأهل إفريقيا لأنهم جميعا على المذهب المالكي، قال: والقاعدة أن المبتدأ محصور في الخبر، والشرط اللغوي محصور في مشروطه لأنه السبب، فيكون المراد من الحديث الخير محصور في الفقه. فانظر إلى هذا المعنى الجليل: الخير محصور في الفقه، فمن ليس بمتفقه لا خير فيه، ومن ليس بمتفقه لا خير فيه. وقد بدأت بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به من أسبوع تقريبا في اختصار كتاب الفقيه والمتفقه، وهو كتاب في أصول الفقه للمبتدئين، كتاب من أجود ما يكون، من سنين عدة قرأته واستفدت به استفادة جمة، ففضل الله سبحانه وتعالى طبع الكتاب بكلام الخطيب البغدادي ولم يلخصه أحد، أنا لخصته وحذفت ما فيه من الأحاديث الضعيفة والآثار الضعيفة وهذبته، وبدأت فيه بفضله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يلهمني الرشد والسداد في تكملة هذا الكتاب، لأني بعد أن كتبت كتبي والمقالات الكثيرة في أصول الفقه أردت أن أجمع أو أوجد كتابا أشرحه بإذن الله تعالى في أصول الفقه للمبتدئ، وهو ليس بمبتدئ بمعنى الابتداء المحض، ولكن هو من جملته وميزته أنه على الكتاب والسنة وعلى منهج أهل الحديث، ولذلك بيّنه الأصوليون أن هذا الحديث تكملة لما بدأه الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، فهو تكملة للرسالة، فإن شاء الله سبحانه وتعالى يوفقني الله سبحانه وتعالى إليه بإذن الله تعالى. قلت: وكيف لا، وغالب ما يحدث من شقاق ونزاع في طرقات الدعوة بين طلابها هو ثمرة للجهل بآلية الترجيح وعدم الإلمام بوسائل فهم أدلة الأحكام الفهم الصحيح المستقيم على منهجية الاستدلال القائمة على قوانين الاستنباط المستخرجة من قواعد العلوم النابعة من فهم الكتاب والسنة وما تفرع عنها من أدلة الأحكام. وهذا هو السبب الذي أزني أزن لكتابة هذا المقال، فلكم هو جميل أن ينشأ بيننا طلاب علم قادرون على تحقيق مسائل الشريعة تحقيقا مستوعبا مدروسا قائما على الأخذ بمفاتيح العلوم، طلبة لم تتلوث قلوبهم وفطرتهم أو لم تتلوث قلوبهم وفطرتهم بتعصب ولا تقليد أعمى يؤدي بأهله إلى الهاوية وينشئ بين الناس جهلا مركبا. فإنشاء جيل جديد قادر بإذن الله تعالى على المناظرة والمجادلة الحقة الحسنة على ضوء الأدلة الشرعية المعتبرة وقواعد الاستدلال السليم يعتبر غاية جليلة يسعى إليها الفقهاء، وأصرح بها مرات في الكثير من كتبي لأنها غاية ينبغي أن ترجى وتبتغى لصلاح الدعوة إلى الله برمتها. وقد كتبت لهذا المقال البيان لبيان ملامحها، وهو بمثابة التقعيد الأصولي المكثف في هذا الباب. هذه المقالة كتبتها من حوالي 5 سنين ولم أتناولها بالشرح، هي موجودة PDF المقالة 7 في سلسلة الأبحاث الأصولية الفقهية، واسم المقالة آلية الترجيح في المسائل الشرعية وبيان وسائله الاستدلالية. دخل عليها الآلاف من المقالة، فإن شاء الله يعني تطبعوها وتقرؤوها بين أيديكم. يعني قلت بيان الطريقة المسلوكة للظفر بعملية الترجيح وتوضيح الوسائل إلى ذلك. لابد من بيان هذه الأمور حتى تستوعبها وتدركها وتفهمها وتعمل بمقتضاها ولوازمها، ولن يستقيم لك هذا بإذن الله إلا بالبحث الدؤوب والرغبة على التعلم. ومن أجود ما يكون أن ينفصل الرجل عن شيخه من ناحية تعليم نفسه كيفية أن يتكلم في مسألة نزلت عليه نازلة ليس شيخك عندك ولا بجانبك، فلا بد من هذا الوعي الفكري الفقهي. أول هذه الوسائل، اعلم أن عملية الترجيح بين أقوال أئمة هذا الدين تقوم على تحليل القول، الفهم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، على تحليل القول ومعرفة المراد منه، كما في القاعدة الأصولية الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنت كيف تفتي وكيف تتكلم في دين الله وأنت لم تتصور ما استفتيت فيه ابتداء، ولم تتصور ما ضوابط الإفتاء كما بينت وانتهيت من كتابي والحمد لله منه منهجية الفتوى وضرورة ربطها بالتقعيد الفقهي الأصولي ودفع الفوضوية، انتهيت منه من جمعتين. ثم إنزاله على الأدلة الشرعية بعد الفهم، الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح وغيرها من الأدلة المعتبرة، لمعرفة موافقة القول للدليل فيقبل أو عدم موافقته فيرد، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ونفس عملية تنزيل القول على الدليل تحتاج إلى فهم وفقه وملكة. عندك العلم العظيم الفقه المقارن بين المذاهب والترجيح، فأنت إن لم تكن معك هذه الوسائل التي تسلك بها كل مسلك فقهي وترجح وتميز بين الإمام الفلاني والإمام العلاني والصحابي كذا والصحابي كذا، لأن المرجعية للكتاب والسنة كما في هذه الآية: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، شرطية والنكرة في سياق الشرط، الشرط تعم. فهنا لابد من هذه الوسائل. فإن كان الدليل سنة أو آية من كتاب الله فينبغي أن يعلم أولا هل هي محكمة أم منسوخة، ده مهم جدا. وهل تحتمل دلالتها أو تحتمل دلالتها ما قاله الإمام من مقولته أم لا؟ قال الإمام أحمد بن حنبل، الشافعي، إمام مالك، الثوري، ابن عيينة، عبد الرحمن المهدي، الصحابة، كلهم دون رسول الله، والكل يؤخذ من قوله ويرد. فإن كنت على غير دراية بهذا فأنت في مهب الريح، تحرك كيف شاء، تحرك كيف تشاء أو يشاء من أراد أن يهديك أو يضلك. فالمسألة هنا لا سيما في مسائل المعتقد، وكذلك نحن هنا في مسائل الفقه، لابد أن تميز فيما تقرأه من كتب الفقه المقارن أو حتى الفقه المذهبي، أن تعرف ما الحق من الباطل، وهل الصحيح الأحاديث صحيحة أم ضعيفة، منسوخة أم ناسخة. كل هذا درجات لتعلم الراجح من المرجوح. إذ غالب القرآن حمال للوجوه، الآيات تحتمل الأقوال كثيرة، والوجوه مختلفة باختلاف المجتهدين والباحثين. فكما قرر الأصوليون أن للنص دلالتين، كما كلام ابن القيم وابن تيمية، دلالة حقيقية لا تتغير، وهي مراد الله ورسوله، أي علمه من علمه وجهله من جهله، وأصابه من أصابه وأخطأه من أخطأه. فالدلالة واحدة، كما في حديث الصحيحين، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالاجتهاد الذي يصيب هو الاجتهاد الحق، ومسألة اجتهاد الحق وإصابة الحق يختلف باختلاف درجات المجتهد. فقال دلالة حقيقية لا تتغير، هي مراد الله ورسوله، ودلالة إضافية تختلف باختلاف الناظرين. الدلالة الإضافية دلالة عمر بن الخطاب، ودلالة ابن عباس، ودلالة عبد الرحمن بن عوف في الآية أو في الحديث، هذه دلالة إضافية تختلف باختلاف الأشخاص، لأنهم ليسوا كرسول الله، ما ينطق عن الهوى، فهي دلالة إضافية. أما الدلالة الحقيقية مراد الله ورسوله، ودلالة إضافية تختلف باختلاف الناظرين تبعا لنقاء قريحتهم. القريحة حسن الاستنباط والفهم والاستدراك والفهم والوعي والإدراك والتصور الصحيح، وقوة فهمهم، وصحة استنباطهم، ودرجة إلمامهم بمقاصد الشريعة وأدلتها وقواعدها. فمثلا قوله تعالى وثيابك فطهر، قيل فيه ثمانية أقوال تحتملها الآية، أن المراد بالثياب هو العمل، طهارة العمل، طهارة القلب، طهارة النفس، طهارة الجسم، طهارة الأهل والأولاد، طهارة الخلق، طهارة الدين والنية، والثياب وطهارة الثياب الملبوسات على الظاهر. ولكل وجه قول وجهه وكل لكل قول وجهه وحجته من خلال نظر الباحث للآية. ذكر هذا القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. فإذا كانت الآية تحتمل فقوله مع من الخلاف المعتبر الذي له حظ من النظر، كما بينت في كتابي قاعدة لا ينكر المختلف فيه حدودها وضوابطها، وبجانبها قاعدة ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. ما هو النظر؟ الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا هو المعول الذي يكون عليه طالب العلم، لا يتعصب، يبقى هو شايف ان هو مية مية وهو مش مية مية ولا واحد في المية، ممكن يكون خطأ تماما. فهي المسألة هنا عدم العجلة وعدم الحمية الجاهلية التي تأخذ طلبة العلم بينهم وبين بعض في مسألة لا أنا الصح وأنت مش صح، اللي صح وفي إيه؟ إحنا بنعمل أمر؟ لا، المسألة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والقاعدة الكلية والإجماع العلم معرفة الحق بدليله، فلا بد من استيعاب هذه الوسائل التي جمعتها لك بإذن الله تعالى. ومع ذلك لا بد من الترجيح لما هو أقرب إلى الحق من خلال القواعد الأصولية في علم أصول الفقه. ذكرت قبل ذلك الإمام الفقيه الأصولي الحافظ ابن حزم، من أجل كتب فقه المقارن بعد كتاب المغني كتاب المحلل ابن حزم. كيف بدأ طلب العلم؟ دخل في صلاة العصر، بعد صلاة العصر وجد رجلا يصلي ركعتين بعد صلاة العصر، فاعترض عليه رجل لا صلاة بعد صلاة العصر، والذي يصلي قال له هناك كذا، وتشاجر وتشاق. فمن هذه اللحظة قرر هذا الإمام الدؤوب أن يتعلم، نعى بنفسه أن يلعب به. شوف فكر الأئمة إلى أن وصل إلى ما وصل إليه رحمه الله وجزاه عنا كل خير الجزاء، الذي هو القانون الذي يلتزمه المرجح للوصول إلى أرجح الأقوال بضوابط الترجيح المعتبرة القائمة على الفهم الصحيح لمراد الله ورسوله. أنت إن سرت على الدليل وعلى هذه الوسائل، لو كان رجل يبغضك بغضا شديدا في الشيطان لا في الله، ما استطاع أن يرد قولك، لأنك تتكلم بعلم، بل قد يستدل بنفس الدليل على قولين مختلفين، بل ستة أقوال، كالقول بالجواز والحرمة، ده كله لا ينبع من فراغ. وروى البخاري في صحيح ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. تكلم الأصوليون على هذه المناظرة التي جرت بين الشافعي وأحمد، حيث استدل الشافعي بهذا الحديث على جواز الرجوع في الهبة، الرجل وهب شيئا ثم أراد أن يرجع فيه، فاستدل الشافعي برجوع الكلب في قيئه فيأكله على جواز الرجوع في الهبة. فرد عليه الإمام أحمد في نفس المكان بصدر الحديث وقال ليس منا، قال صلى الله عليه وسلم ليس منا مثل السوء، ده قبل العائد في هبته، الذي يوحي بالحرمة. فسكت الشافعي أي وأخذ بقول أحمد، ومثل هذا كثير جدا في مسائل الشريعة لا سيما في كتب الفقه المقارن. ليس منا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. الإمام أحمد نظر إلى فقه الحديث، بداية الكلام ليس لنا مثل السوء، يعني هذا مثل سوء لا يكون من المسلمين، والإمام الشافعي له وجهته، فنظر إلى جزء من هذا الحديث بقوله العائد في هبته كالكلب، فقاس رجوع الكلب وجعله ممكنا للمسلم. فصدر الحديث أي بداية الحديث ليس لنا مثل السوء، هذا لا يستقيم، وهذا مثل سوء فلا يقاس عليه، فلذلك سكت الشافعي. وللمعلوم أن الإمام أحمد قال ما علمنا الناسخ من المنسوخ والعام من الخاص والمطلق من المقيد إلا بعد أن جاءنا الإمام الشافعي. وقال الإمام أحمد كنت أدعو في كل ركعة، بعد موت الشافعي أدعو للشافعي في كل ركعة بعد موت الشافعي لما كان منه من العلم. فالإمام أحمد تلميذ الإمام الشافعي في أصول الفقه. فإن كان الدليل سنة فحسب، فيزيد على النظر إلى الدلالة أو الدلالة الاثنين صح بالكسر وبالفتح. معرفة الصحيح من الضعيف، فإن لم يبنى فإن ما بني على باطل فهو باطل. وكم من فتاوى بالمئات في كتب المذاهب قد قامت على أحاديث لم تثبت، بل وبعضها موضوع لا أصل له، ده كثير جدا في كل المذاهب. فكان الفقه بدرجة الحديث مهما وعليه، فإذا كان التنزيل على السنة فلا بد من الإلمام بهذه السنة عامة، ثم تخصيص الاهتمام بكتب أدلة الأحكام وعلى رأسها الأحكام الكبرى لمحب الدين الطبري الذي حوى أكثر من 13,000 حديث، ومن بعده سنن أبي داود لتميزها بذلك في السنن الأربعة. أهم كتاب في السنن الأربعة في أدلة الأحكام هو سنن أبي داود، لذلك كانت أطروحة الدكتوراه في سنن أبي داود بالنسبة لي يعني. ثم المنتقى للمجد بن تيمية وشرعه الشوكاني في نيل الأوطار، وما دونه كبلوغ المرام للحافظ ابن رجب ابن حجر وشرحه في سبل السلام للصنعاني وهو كتاب مشهور، ولكن الصنعاني كان هو والشوكاني على المذهب الزيدي مذهب آل البيت، وفيه أمور غير صحيحة وفاسدة ومخالفة الكتاب والسنة، فلذلك يعلم هذا، لأنه الصنعاني تحديدا دائما كان يذكر مذهب آل البيت على المذهب الزيدي، لأن اليمن كلها كانت على المذهب الزيدي. طيب، ولكن هذا إمام جليل فقيه وأصولي وكذا وكذا، ولكن ينظر في هذه المسألة يعني. وأفضل معين للفقيه السنن الكبرى، النسخة اللي عندي 12 مجلد 12 مجلدا اللي هي طبعة الهندية هي المشهورة من زمان يعني، للإمام البيهقي، فقد جمعت من أدلة الأحكام ما لم تجمعه غيرها من السنن، وهذا مقرر عند أهل العلم، ذكره الذهبي في السير عند ترجمة الإمام البيهقي. ومن لوازم ذلك معرفة ما صح من هذه الأدلة وما ضعف، ولقد كفانا الأولون مؤنة البحث في هذا، وجمعوا هذه الأدلة في كتب حققوا أسانيدها وميزوا فيها بين الصحيح والضعيف، فسهلوا البحث والمزيد منه نور على نور. هذه من أهم كتب طالب العلم كما سأذكرها، كتب مهمة للغاية. كل إمام أتى بالمذهب الذي عنده وحقق أحاديث أدلة الأحكام التي يحتج بها الأئمة على المذهب من ناحية التصحيح والتضعيف، من أجود الأمور في كتاب في علم الفقه هذه الكتب، منها كتاب التحقيق لابن الجوزي الحنبلي، وكتاب تحقيق التحقيق، فكتاب التحقيق حققه بعد ابن الجوزي ابن عبد الهادي من أئمة الحنابلة، وكذلك الإمام الذهبي في تحقيق تنقيح التحقيق كذلك، واسمه تنقيح التحقيق، وكذلك الذهبي سماه تنقيح التحقيق، كما بدأت في مسألة تهذيب واختصار الفقيه والمتفقه، وكذلك كتاب نصب الراية للزيلعي في المذهب الحنفي، كتاب مهم للغاية، وكتاب التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني الذي شرح كتاب فتح الباري، وكتاب المحلى لابن حزم الظاهري. هذا كتاب المحلى لماذا أدخلته في أدلة الأحكام؟ لأنه جمع أدلة الأحكام حتى من أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة بسنده، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، لذلك تميز عن كتاب ابن قدامة في المغني، هو كتاب قوي للغاية هو كتاب المغني، ولكن لأن الإمام ابن حزم أقوى منه في الحديث، لأنه روى كل أثر وكل حديث بسنده هو، وغالب أسانيده من طريق البخاري ومسلم. ومن كتب المعاصرين إرواء الغليل للألباني. لذلك كان الشيخ ابن باز رحمه الله لما تقف عنده على المسألة في هذه المسألة يقول إيتونا بإرواء الغليل. وقال علي على الشيخ الألباني رحمه الله: لا أعلم تحت أديم السماء رجلا أعلم بسنة رسول الله من الألباني. شوف الثناء من إمام على إمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمهم. فهذه الكتب فيها معرفة الصحيح والضعيف مفصلا بأسبابه، مش يقول لك صحيح وضعيف زي المحققين التعبانين. هذا صحيح، أهلا وسهلا بك، أنا فهمت إيه، سبحان ربي العظيم. الألباني يعني أنت، حتى الشيخ الألباني بيقول للسبب، النبي بيقول السبب. الكلام ده عبث عبث. طيب بعيدا عن التقليد العاري عن السبب والعلة، مما يدرب الباحث على تميز الصحيح من الضعيف بطريقة البحث الحديثية المعتبرة، وكذلك التمهيد لابن عبد البر. حوالي 12-15 سنة كتبت كتابي ضعيف ناسخ الحديث ومنسوخه بين الفقهاء والمحدثين. الكتاب انتهت طبعته من سنين. المهم يعني مع ما عندي من الكتب، لأني أتكلم في مسألة حديثية، أتيت بكل كتب رجال التي كانت تنقصني الزيادة، بكل كتب رجال التصحيح والتضعيف، الضعفاء والثقات لكل الأئمة، وجمعتهم في مكتبتي لهذا الكتاب، لأنه متخصص في علم الحديث. كنت أحقق الأحاديث من خلال معرفة الرواة، من الصحيح ومن الضعيف ومن الموضوع. شوف كتاب واحد اشتريت له كتب بمبالغ كثيرة، وكانت عندي يعني ثروة علمية في هذه المسألة، سميتها هذه الكتب الكشاف. فأنت المسألة لازم تجتهد. أنا دلوقتي أي كتاب بعمله برجع إلى هذه الأمور، ما ينفعش أقول صححه فلان صححه، لا لا. حتى ابن حجر، حتى الإمام أحمد، حتى ابن معين، حتى المديني، حتى كله يختلفون. فأنت بتجمع وترى ما الحق من الباطل والراجح من المرجوح، لا نكتفي بمصدر واحد. هذا خلل في منهجية التصنيف. كذلك في كل مسألة من مسائل الشريعة، لأن المسألة هنا أنت قفوهم إنهم مسؤولون، وهذا أمر بقدر الإمكان. فاتقوا الله ما استطعتم، ولا واجب مع العجز، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تمام. ومما يدرب الباحث على تميز الصحيح من الضعيف بطريقة البحث الحديثية المعتبرة، وكذلك يدخل في ذلك كتاب التمهيد لابن عبد البر المالكي الإمام أبو عمر. فإذا كان الدليل الإجماع فينبغي التحقق من صحته وعدم وجود المخالف في المسألة. ما في كتب كثيرة، لكن المسألة مثلا كتاب الإجماع لابن المنذر عولوا عليه كثيرا، واخد بالك، في بعض الإجماعات عنده قد أخذها بالإجماع السكوتي لا الإجماع النصي. وغالب ما ذكره الإمام ابن قدامة في كتابه المغني إجماعات ابن المنذر، لكن هناك إجماعات أخرى لابد أن يقف عليها طالب العلم. قلت فينبغي التحقق من صحته وعدم وجود المخالف في المسألة. فكم من مسألة ادعي فيها الإجماع وقد اختلف فيها أهل العلم، ومن ثم فلا يكتفى بكتاب واحد قد نقل الإجماع، بل لابد من التثبت والتحقق من مظان كتب الإجماع من مكانها، ككتاب الإجماع في القناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن ابن القطان، هو عندي مجلدان، وكتاب مراتب الإجماع لابن حزم الظاهري هو عندي، وكذلك كتاب الإجماع لابن المنذر. ومن الكتب المعاصرة موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، وكله عندي، وبعضها غير هذه الكتب موجودة عندي إن شاء الله. فإن كان الدليل من القياس فالأمر أصعب والشأن أشد، أو إن كان الدليل من القياس فالأمر أصعب والشأن أشد، إذ من القياس ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد، ومنه ما نص فيه على العلة أو أجمع عليه فيصح القياس، ومنه ما كانت العلة فيه مستنبطة، والاستنباط يختلف باختلاف النظر والاجتهاد. الإجماع الذين قاله الإمام مالك وابن تيمية الكل يؤخذ من قوله ويرد. وذكرت لكم كتاب ليس لنا مثل السوء، الإمام الشافعي إمام في القياس وإمام في الأصول، أصول الفقه وفي جل العلوم، نقضه الإمام أحمد وقالوا ليس كذلك، ليس لنا مثل السوء. الإمام الشافعي قاس ما كان من الكلب وجعله جعل هذا القياس الثاني على المسلم، وهو إمام في القياس، والكل يؤخذ من قوله يرد. فإذا يعني ما تقولش ما فيش حد بعد رسول الله يؤخذ منه ويرد، لا يؤخذ منه ويرد. النبي صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى، غير النبي يؤخذ منه ويرد. أنا ذكرت المثال بالإمام الشافعي من باب الانتباه. قلت ومنه ما كانت العلة فيه مستنبطة، مسألة القياس يظن الإمام أن هذه العلة في الربا وهي ليست العلة، فهنا ومنه ما كانت العلة فيه مستنبطة، والاستنباط يختلف باختلاف النظر والاجتهاد. والأصل براءة الذمة من التكاليف، فلا نلزم الناس بحرام أو واجب من مع الشك والاختلاف، لسيما في مسائل الأصناف الربوية الستة، قاسوا عليها غير الستة كثيرا حتى قاسوا الحديد، وهذا لا يستقيم. والعلة هنا مستنبطة، العلة التي يقام عليها الدليل والحجة، العلة المأخوذة بنص من الكتاب أو السنة أو الإجماع، أما العلل الأخرى فتحتمل كذا وكذا، لأن الفروض لا تثبت بالشك والاحتمال، الفروض تثبت باليقين كما في القاعدة الأصولية كما قرر الأصوليون. ومسالك العلة أمر واسع، والاختلاف في القياس كبير، وعدم إلمام الباحث بمباحث القياس ومسائله يؤدي إلى الزلل الشديد في عملية الترجيح. ومسائل القياس من أصعب مسائل أصول الفقه، والاهتمام به من أهم ما يكون، لأنه الآلة الأساسية والأم في التكلم في النوازل، وما جد في دنيا الناس، ولا يستقيم لأحد التكلم في دين الله بشكل عام إلا بالاهتمام بأبواب القياس. كل الاجتهاد في المسائل التي ليس فيها نص محدد من إجماع أو قرآن أو سنة مرجعها إلى الاجتهاد، والاجتهاد مرجعه إلى القياس. الوسيلة الثانية، ومما يجب على الباحثين التزامه في عملية الترجيح، حفظ كتاب الله لفظا ومعنا، مع الوقوف على تفاسيره المختلفة، لا سيما التفسير بالمأثور كتفسير الإمام الطبري، أكثر من 33,000 حديث في شروحات الحديث في تفسير الطبري، هو شيخ المفسرين، لا سيما التفسير بالمأثور، ويتبعه الإمام البغوي، وتفسير ابن أبي حاتم، وتفسير ابن كثير، وتفسير كذلك القرطبي وابن عطية وأبو عمر بن أبو بكر القاضي المالكي ابن العربي. ثم تخصيص الاهتمام بآيات الأحكام التي هي بمثابة أدلة الأحكام المعروفة في السنة كما مر آنفا، والتي جمعت في كتب مخصوصة لذلك، مثل أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي، وأحكام القرآن العربي اللي هو المالكي، وأحكام القرآن للجصاص اللي هو الحنفي، وأحكام القرآن للشافعي الذي جمعه البيهقي بعد موت الشافعي. وجمع ذلك كله القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن. قلت هذا من أجود الكتب في معرفة الحلال والحرام في مسائل الفقه، هو الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله القرطبي. والوسيلة الثالثة، ومما يلزم الباحثين في مسائل الشريعة، أو مما يلزم الباحثون في مسائل الشريعة، معرفة الناسخ والمنسوخ. ولكي تعرف الناسخ من المنسوخ لابد من الوقوف على كتب هذا العلم في القرآن والسنة. أنا ذكرت القرآن، أما القرآن فعندك كتاب النحاس الناسخ والمنسوخ، وكتاب أبي بكر بن العربي الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، وغيرهما كثير. ومن كتب التفاسير كلها يذكر فيها الناسخ والمنسوخ ضرورة، ومعرفة ذلك من أهم ما يكون للباحث. وفي السنة كتاب الإمام الحازمي الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وكتاب ابن شاهين ناسخ الحديث ومنسوخه، وكتاب الأثرم صاحب الإمام أحمد، وكتاب الرازي، وكتاب إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه لابن الجوزي. وقد كتبت كتابا في الباب سميته ضعيف ناسخ الحديث ومنسوخه بين الفقهاء والمحدثين، وذكرت فيه مراجع أخرى لا بد للباحث الإلمام بها وفهم فقهها المراد، حتى يتمكن من عملية الترجيح تمكنا صحيحا مع دراسة هذا العلم وأبوابه في كتب أصول الفقه. لما كتبت هذا الكتاب كنت قد اطلعت على الكتب التي ذكرتها حتى أحسن التكلم في هذه المسألة. الوسيلة الرابعة، ومن لوازم صحة تنزيل الأقوال على الأدلة الشرعية ومعرفة الراجح من المرجوح، معرفة علم أصول الفقه، العلم الذي هو الآلة لاستخراج الحكم من الدليل والإلمام بقواعد أصول الفقه. فهذا العلم لما عرفوه قالوا معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. والدلائل جمع دليل، وهي أدلة الأحكام، والمستفيد هو المجتهد. وقالوا أيضا في تعريفه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فإذا ألم الباحث بالعلم بكل ما مضى ولم يلم بهذا العلم فسد استنباطه واستدلاله وتخبط في معرفة الراجح من المرجوح. وقد بينت ذلك مرارا في مقالات سابقة بشيء من التفصيل، وفصلت القول فيه في جملة من كتبي، منها أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد الشبه المنحرفين، وهو كتاب لم يكتب في بابه من قبل بإذن الله تعالى والله أعلم. ومما يؤكد أهمية هذا العلم علم أصول الفقه أنه لا يستقيم لك منهجية الاستدلال طرحا أو نقدا إلا به. ففي مقام آلية الترجيح والذي نحن بصدده، لو استدل إمام بقول صحابي ففصل القول في حجية علم الأصول، فلو قال صحابي قولا أو فعلا يخالف النصوص فبالإجماع ليس بشيء ولا بحجة، ولو قال بقول خالفه صحابي آخر فأقرب الأقوال هو إلى الأدلة الذي هو المعتبر إن لم يكن في المسألة دليل ولا نص ولا إجماع. فإن انفرد ينظر يبحث، إن كان هذا القول لا يقال من قبل الرأي ولا مجال فيه للاجتهاد، فإن كان الصحابي مما ينظر في كتب أهل الكتاب فليس له حكم مرفوع. لا سيما عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكسر من كتب أهل الكتاب. فإن لم يكن كذلك فقال البعض يكون له حكم المرفوع. قلت ولكن يتطرق إليه الاحتمال، والقاعدة الأصولية إذا تطرق إلى الدليل والاحتمال سقط به الاستدلال. وهو كما قال الشوكاني أنه قال لم يبعث الله إلينا إلا رسولا واحدا محمدا صلى الله عليه وسلم، والحجة في قوله، لأن أهل الأصول اختلفوا في مسألة حجية الصحابي، والصحابي قد يخالف لعدم حفظه للحديث، والصحابة يختلفون في الحفظ. فلذلك قال لم يبعث الله إلينا إلا رسولا واحدا محمدا صلى الله عليه وسلم، والحجة في قوله. ولكن يستشهد بأقوال الصحابة ويعضد بهم القول، يعضد بهم القول ما لم يجمعوا. الدليل على ذلك فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فالحجة في اجتماعهم، أما في انفرادهم فقد ينفرد بشيء هو على صواب أو على خطأ، وإلا فإجماعهم حجة قطعية. وكل هذا لا يعرف إلا في أصول الفقه، وبالجهل بذلك يفسد ترجيحه. فإن استدل الإمام في قوله بالمصلحة المرسلة فهي أصل معتبر عمل به الصحابة من بعدهم، والصحابة أجمعوا على ذلك في جمعهم للقرآن وفي أمور كثيرة، وفي تغريم الصانع إن قصر في صنعته، ومن بعدهم الأئمة الأربعة وغيرهم. ولكن لا بد من ضوابط للمصلحة، من كونها لا تخالف النصوص وإلا ردت بالإجماع، وكونها تدخل تحت أصل كلي من أصول الشريعة، أو يشهد لها مشهد من مقاصد الدين أو قاعدة كلية فيه. إذ المصلحة المرسلة هي التي لم يشهد لها نص أو يشهد لها مقصد أو مقصد من مقاصد الدين أو قاعدة كلية في هذا. إذ المصلحة هي التي لم يشهد لها نص معين من الكتاب أو السنة أو الإجماع، ولكنها ملائمة للتصرفات، تصرفات الشارع مأخوذ معناها من أدلته كتاب سنة إجماع، وهذا ما قرره الأصوليون عامة. فإذا كان استدلال الإمام بالعرف والعادة فهو أصل معتبر تشهد له الأدلة من الكتاب والسنة، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، العرف الذي انتشر بين الناس، وقال متاعا بالمعروف، وقال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وروى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث هند بنت عتبة في شأن أبي سفيان رضي الله عنه أنه كان رجلا شحيحا كما قالت زوجته بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لأنها قالت أنها تأخذ من غير علمه من ورائه، فجوز لها ذلك من باب الضرورة، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها كما في القاعدة، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا إقرار من النبي، بل هو نص صريح من النبي. وشرط المعروف الذي هو العرف والعادة، شرطه عدم مصادمته للنصوص الشرعية وأدلة الدين، فإن خالف رد بالإجماع، وهذا عليه إجماع بلا شك، وهذا لا يعرف إلا من أصول الفقه. وعدم معرفة كل ذلك يؤثر بالإفساد في عملية الترجيح. أنا آتي بهذه الوسائل في هذا اليوم لدخولنا على بإذن الله تعالى كتاب فيه كل مسائل الفقه من إمام جليل، لخصت كتابه الكافي كما سأبين. فإن استدل بالإحسان، الاستحسان استحسانا يخالف النصوص ويوافق العقول، فمن استحسن فقد شرع. وعندي مقالة في سلسلة المقالات الفقهية الأصولية في قول الإمام الشافعي من استحسن فقد شرع، كما قال الإمام الشافعي على ما هو مفصل في بابه وعدم العمل بذلك يفسد ترجيحك. فإن استدل بسد الذريعة وهي منع الوسائل المؤدية إلى الحرام والفساد ولا تقربوا الزنا، كل ما أوصل إلى الزنا من التكلم عن النساء، من النظر إليهن، من الاجتماع معهن حتى في المحرم مع المحرم، كل هذا فهو أصل معتبر استدل له ابن القيم في إعلامه إعلام الموقعين، استدل في مسألة واحدة بكم دليل؟ 99 دليلا من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال السلف. فقال 99 دليلا، وباب معرفة ذلك أصول الفقه، وعدم الإلمام بذلك يفسد ترجيحك. فإن استدل بشرع من قبلنا فبها ونعمت، فالراجح اعتباره أصلا ما لم يخالف شرعنا، وطريق معرفة ذلك أيضا أصول الفقه. واحد يجي جاهل أو بيستعبط يعني كما يقول المصريون، يقول لك ما سليمان كان بيعمل تماثيل وكذا، سبحان ربي العظيم، هو كده؟ هيقول لك ما ده في القرآن، ما في جاهل هياخذ تاخذ القرآن وتستشهد بما يخالف فهم القرآن، فإن استدل بالاستصحاب أو البراءة الأصلية أو الأصل بقاء ما كان على ما كان فكذلك أصل معتبر عليه الدليل من الكتاب والسنة ومصيره علم أصول الفقه، وقد فصلت كل ذلك في كتب الأصولية فارجع إليها لضيق المقام هنا. وذكرت كتبي مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه والفلذ شرح النبس في أصول الفقه. ولما عرف الفقهاء الفقه فقالوا هو في اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه، وفي الاصطلاح اللي هو الشرع هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية عن طريق الاجتهاد، علم أصول الفقه. علم أصول الفقه من أبوابه باب الاجتهاد، انتبه، من أبواب علم أصول الفقه باب الاجتهاد، مش الاجتهاد هو الاجتهاد فحسب، لا، الاجتهاد جزء وباب من أبواب علم أصول الفقه. وبهذا التعريف تعلم الصلة الوطيدة بين الفقه والأصول، لأن العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية لا يتوصل به يتوصل إليه بقواعد أصول الفقه والاجتهاد، كما مر آنفا من تعريف أصول الفقه بأنه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فلا يستقيم تحقيق مسألة فقهية إلا بأصول الفقه، فالأدلة الكتاب والسنة وما يتفرع منهما والأحكام الشرعية هي المراد معرفتها من الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح والصحيح والفاسد والعزيمة والرخصة وغير ذلك، والآلة الموصلة لمعرفة هذه الأحكام والتي هي المرادة من علم الفقه لا تكون إلا بقواعد أصول الفقه، من معرفة الخاص من العام والمطلق من المقيد والمجمل من المبين والمحكم من المتشابه والناسخ من المنسوخ والمجمل من المبين والمنطوق من المفهوم، وكل ذلك واقع على أدلة الأحكام. الوسيلة الخامسة، ومن لوازم تنزيل الأقوال على الكتاب والسنة ومعرفة الراجح من المرجوح كثرة الدربة والممارسة في الاطلاع على كتب الفقه المقارن ومعرفة أساليب أئمة هذا الدين في التكلم في مسائل الشريعة. يعني تأخذ مسألة فيها اختلاف في كتاب من كتب الفقه المقارن زي كتاب المحلى ولا المغني والمجموع للشرح المهذب للنووي أو التمهيد لابن عبد البر، تأخذ كلام الأئمة الأربعة أو أكثر من الأربعة وتنظر استنباط هذا واستنباط ذاك وتقارن بين هذه الأمور، وهذا لا يتأنى ولا يتسنى لك ولا يكون لك إلا بقراءة كتب الفقه المقارن. خذ مثلا الطهارة أو الفقه أو الوضوء أو البيوع وتأمل فيها، لا سيما الفقه المقارن، لتعلم الترجيح والراجح من المرجوح ولماذا استدل الإمام أحمد بدليل كذا وما وجهته وما دليله وهل صحيح أم ضعيف، وكذلك الإمام الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك أو غيره وهكذا، هذا يجعل لك الدربة. طيب، وملاحظة وجوه أقوالهم وطريقتهم في التعامل مع أدلة الأحكام. نجد مثلا الأئمة الأربعة أو أكثر منهم يختلفون على أقوال في المسألة الواحدة، وكل منهم قال بقول مخالف لغيره، وكل يستدل بالدلالة الإضافية، والدلالة الحقيقية كما بيّنت من كلام ابن القيم هي المراد ولكن لا يصيبها الكل. طيب، وكلهم قد زعم قد نزعوا أقوالهم من نفس الدليل من القرآن أو السنة، وهذا يكسبك ملكة استنباطية واسعة وأفقا رحبا وخيالا فقهيا ثريا ينفعك في النظر إلى أدلة الأحكام نظرا شموليا عاما متعدد الوجوه والجوانب. وعلى رأس كتب الفقه المقارن المغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم والمجموع شرح المهذب للنووي والتمهيد لابن عبد البر والأوسط لابن المنذر ونيل الأوطار للشوكاني والعلم يؤخذ مسألة مسألة على مرور الأيام والأسابيع والشهور والسنين. نحن ما صنفنا إلا بعد عشرات السنين لنعلم كيف نتكلم في دين الله، لابد من خبرة ودربة وممارسة ومتابعة، لا سيما التمرس والخبرة في تحصيل الوجوه الفقهية المستنبطة في عملية الاستدلال في الفقه المقارن لأئمة هذا الدين المباركين الذين فتح الله عليهم بمفاتيح العلوم. والوسيلة السادسة ومن لوازم آلية الترجيح معرفة فقه الخلاف والوقوف على المسائل الخلافية للإلمام بأسباب الخلاف، مما يولد القدرة على تحرير موطن النزاع. مهم جدا الأمر الذي يطلع الباحث على يطلع الباحث على فهم ضوابط الخلاف المعتبر منه وغير المعتبر. يساعده في ذلك كثرة تمرسه وإلمامه بوجوه الاستنباط الفقهي المتولد من الوقوف على مناظرات الفقهاء الأصوليين في كتب الفقه المقارن كما مر في النقطة السابقة. فلما تكلم الأصوليون في هذا الباب ذكروا جملة من علل هذا الخلاف، منها وصول الدليل إلى المجتهد أو عدم وصوله، فيترتب على الوصول القول به وعلى عدم الوصول والجهل بالدليل القول بما يخالف الدليل، هو لا يدري في المسألة حديث فيختلف قوله لعدم الوقوف على الدليل، كما قال الإمام الشافعي إن صح في أن لحم الجزور الإبل ينقض الوضوء قلت به، فمات ولا يدري الحديث أن النبي أمر بالوضوء من لحم الجزور. في هذه المسألة مات الإمام الشافعي الذي سمي بناصر السنة وهو لا يدري هذا الحديث، واخد بالك؟ لذلك لما أتى الإمام البيهقي وهو كان شافعيا فقال في هذه الحالة لما علم بالحديث والحديث صحيح مسلم، فالإمام الشافعي قال إن كان في المسألة حديث قلت به، والإمام الشافعي مات ولم يقل بالوضوء من نقض بنقض الوضوء من لحم الإبل، فقال الإمام البيهقي هذا قول الشافعي لقوله إن صح في الحديث مسألة قلت به، فقال الشافعي قد صح في الحديث في المسألة حديثان. لذلك قال الأئمة استفاد كل الشافعية من الشافعي إلا الشافعي فقد استفاد منه استفاد من البيهقي بعد موته، يعني استفاد المذهب الشافعي من البيهقي وكل الشافعية استفادوا من الشافعي. فهذه المسألة بيّنت ما قاله الإمام الشافعي البيهقي. ومنها يبقى مسألة معرفة الدليل أو عدم معرفة الدليل، والكل يؤخذ من قوله ويرد، وقال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، فمش شرط كل الأئمة تعلم كل الأدلة، إن كان حتى إن كان إماما في الحديث الإمام أحمد علم مليون حديث بين المرفوع والموقوف، هناك أحاديث في البخاري ومسلم والبخاري ومسلم أصحاب وطلبة وتلامذة لإمام أحمد، هناك أحاديث في البخاري ومسلم ليست في المسند. طيب ومنها الاختلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه وما يترتب على التصحيح من القول بدلالة الحديث وعدمه في حالة التضعيف، والأمر في ذلك قد يتسع. في حديث تأخذ منه الدلالة، أنت أخذت دلالة من حديث لم يثبت وما بني على باطل فهو باطل، فالأمر مرتبط ببعضه. وهو أمر واسع يختلف باختلاف المجتهدين وملكتهم من استنباطية واختلاف قرائحهم، يعني حسن استخراجهم للأحكام. ومنه صحة الحديث ومعرفة دلالته، ولكنه وصله صارف لهذه الدلالة لم يصل إلى غيره. عرف الحديث وصحح الحديث، ولكن الدلالة هو صحيح، ولكن دلالته تؤدي أن أقول بكذا لم أجد في الحديث دلالة، سواء كان هذا الصارف دليلا آخر لم يصل إلى المخالف أو فهم ذلك من السياق. يبقى فيه دلالة سياق وفهم، ودلالة بتخصيص أو تقييد أو فهم ذلك من السياق أو من إلمامه بمقاصد الشريعة وقواعدها الكلية، وهذا ما يمكن أن يسمى بالصوارف الخفية التي يعرفها الذين يعلمون تأويله، كما بينت في كتاب مهم عندكم في كتب المقروءة على الموقع، أدلة الأحكام بين استنباط المعنى الفقهي وظاهر الحديث، بينت فيه مسألة من صرف الظاهر عن ظاهره ليس دليل آخر، ليس بدليل آخر ولكن بالفهم والسياق الصحيح. طيب، وبينت أمثلة كثيرة في هذا الكتاب، أو من إلمامه بمقاصد الشريعة وقواعد الكلية، وهذا مما يمكن أن يسمى بالصوارف الخفية التي يعرفها الذين يعلمون تأويله، وبقدر علو شأن المجتهد الباحث في هذا الأمر بقدر تميزه عن غيره وإصابته للحق، هذا المعول على التميز. ومنها الإلمام بمعرفة ما خص من الأدلة العامة وما قيد من الأدلة المطلقة وما نسخ منها، وهذا تختلف فيه قدرات المجتهدين على حسب سعة اطلاعهم وإلمامهم بقواعد الأصول، تمام؟ أي أصول الفقه. ومن المسائل الوسيلة السابعة، ومن الوسائل التي تساعد على معرفة الراجح من المرجوح علو الكعب في معرفة لغة العرب، الأمر الذي يمكنه فيما لم يتمكن منه من من لم يكن كذلك. ومن هنا قال الشافعي: تعلمت الشعر 20 سنة من أجل الفقه، وكم من مسألة كان الترجيح فيها بقواعد اللغة كما هو في الكثير من قواعد الأصول، وتجد ذلك في أبواب حروف المعاني مثلا تأثيرها على معرفة الراجح من المرجوح. وعندي مقالة من مقالات الفقهية الأصولية في تأثير حروف المعاني، وهي مطبوعة PDF. فلغة العرب هي التي نزل بها القرآن وبها يفهم، وانظر في ذلك كتب تخريج الفروع على الأصول، إن شاء الله إخوة الذي سيكمل معنا الدروس إن شاء الله الكتاب موجود، الذي يأخذ الكتاب ويسير لا يأخذ الكتاب، هذا شرطي حتى لا تأسم. طيب، ككتاب الإسنوي والزنجاني والتلمساني، وانظر كذلك كتاب الفروق للقرافي المالكي لتعلم أهمية مسائل النحو واللغة في ترجيح مسائل الشريعة، وكلها كتب لأصول الفقه جمع فيها من مسائل اللغة ما له صلة بالفقه وعملية الترجيح، وهو أمر مهم جدا، فمعرفة الباحث لكل هذه الأسباب والعلل يثري ملكته الاستنباطية والاستدلالية والترجيحية، ويميزه عن أقرانه وأصحابه لا محالة بتحصيل هذه الوسائل. واعلم أن أحسن معين لذلك في هذا الباب إلمامك بقواعد أصول الفقه، فهي العمدة في الترجيح، لأنها الآلة التي بها تستنبط الأحكام وتستخرجها من الأدلة. ولقد ضربت مثلا مهما على ذلك وفصلت القول فيه في مسألة اشتهرت جدا، وهي حكم الأخذ من اللحية، وهي المقالة التي كتبتها من سنين، وكان الترجيح فيها بقواعد أصول الفقه فحسب، فراجعها فهي مهمة، حيث انتشر بين الناس جواز الأخذ من اللحية على ما زاد على القبضة، وهو عند التحقيق أمر لا يجوز، وكان الناس يأخذون بقول ابن عمر وقول الشيخ الألباني، وهذا عندكم PDF موجود على الموقع وفصلت فيها القول. وكذلك من الأمثلة المدربة على منهج الترجيح القائم على قواعد الأصول ما تجده في كتاب إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في واجبات الصلاة هو المحجة. فبدأت بهذا الكتاب وشرحته كله من سنين هنا، فبدأت بهذا الكتاب بجملة من القواعد الأصولية التي أصلت بعدها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فارجع إليه فقد أقمته كله على جملة من قواعد أصول الفقه صدرت بها الكتابة وبينته عليها، عفوا وبنيته عليها. ومنزلة أعلى من ذلك في قوة الترجيح تمرس الباحث في الترجيح عند التعارض بين القواعد الأصولية، وأمثلة ذلك فصلتها في كتاب التعارض والترجيح بين قاعدتين: إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال، وهو موجود PDF على الموقع. وذكر هذه الكتب يغني عن الإعانة عن الإعادة هنا، وكلها مرفوعة على موقعي. ولقد أكثرت عليكم في كتبي ومقالاتي بإظهار أهمية هذا العلم، لأن هذا ما قرره كبار أئمة السلف، ولعظم منزلته وخطورة تأثيره في مناهج الاستدلال والاستنباط والترجيح، إذ هو العلم العمدة في ذلك، ومع ذلك لا يعرف هذه المكانة من طلبة العلم إلا النذر اليسير مع صعوبة هذا العلم في كتب المتقدمين في الأصولية من الأصوليين، مما أدى إلى العزوف عنه، وهذا جهل مركب ومعرة لا يستقيم طالب العلم إلا بمحوها. ولذلك أجهدت نفسي في سلسلة كتبي الفقهية الأصولية ومقالاتي لتسهيل هذا العلم الجليل، وأكبرها كتاب الكبير ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل. والوسيلة الثامنة: ومما يدرب الباحث على معرفة الراجح من المرجوح، كل هذا تمهيد للدخول في علم الفقه في كتاب تلخيص الكافي. كثرة الوقوف على كتب شروحات السنن، ده من أهم ما يكون كتفسير الآيات. العلم كتاب وسنة، تحفظ الكتاب ولا تفهم وتفسر القرآن، تحفظ السنة ولا تفهم معنى السنة. نضر الله امرأ سمع من ما سمع مقالتي، وفي رواية سمع حديثا فوعاها وحفظها، فرب مبلغ فوعاها فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب فقيه الحديث. فهنا مسألة التبليغ ثم أو الفهم ثم التبليغ، والحديث يبين الأمرين. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه أفقه منه، دي رواية أخرى. فهنا لابد من الفهم. طيب، على شروحات السنن والنظر إلى تصرفات الشراح من الأئمة المتقدمين في ألفاظ الحديث، والجمع بين معناها اللغوي وتأثيره وصلته بالمعنى الشرعي، والتعلم من طرق الشرح التي تختلف باختلاف الشراح، والنظر إلى ملكاتهم في تفسير الحديث والإلمام بدلالاته المختلفة، الأمر الذي يجمع لك مفاتيح العلوم ويفتح الذهن لأمور جليلة لم تكن في الخاطر أصلا. وعلى رأس هذه الشروحات فتح الباري لابن حجر العسقلاني، وشرح المسلم للنووي، وشرح مسلم للمازري، والقاضي عياض، والقرطبي في المفهم، وشرح الترمذي ابن رجب، ولأبي بكر ابن العربي، والمبارك فور في الترمذي، وشرح البخاري لابن رجب وابن بطال وكثير منهم، وشرح موطأ مالك لابن عبد البر وأبي بكر ابن العربي، وشرح النسائي وابن ماجه للسيوطي والسندي، وشرح سنن أبي داود لابن القيم والخطابي وأبي الطيب، وغير ذلك مما تصل إليه يد الباحث. ذكرت أو لم أذكر يد الباحث البحاثة عن العلم في مظانه بقلقه الدائم للحصول على المزيد، في طمع في العلم، هذا طمع محمود. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طلبة العلم المحققون الأثبات العقلاء. فالعلوم كثيرة والإلمام بها عظيم شديد، حتى قال المحققون العلم يعطي العلم تعطيه كلك فيعطيك بعضه، وأنت على أخذ البعض منه على خطر. قالوا العلم تعطيه كلك، العلم يعطيك بعضه وأنت على أخذ البعض منه على خطر. تاني، العلم تعطيه كلك ويعطيك بعضه وأنت على أخذ البعض منه على خطر. فطالب العلم المعتبر الرحالة بين كتب العلوم كلما حل ارتحل، وكلما انتهى من كتاب بدأ في آخر حتى الممات. الوسيلة التاسعة، كذلك مما يكسب الباحث ملكة الترجيح بين أقوال أهل العلم أئمة الدين في مسائل الشريعة، معرفة أقوال السلف من الصحابة والتابعين والتابعين وتابعين في مسائل الدين العلمية والعملية، العقدية والعملية، لأنهم هم أهل العلم والدين، وصفهم الله في كتابه الكثير من الآيات بالكثير من الآيات، كقوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، وقوله تعالى حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله الصحيح عن مجاهد قال العلماء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وروى عن قتادة في قوله ويرى الذين أوتوا العلم قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وعن ابن مسعود روى أيضا قال لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن عمر كذلك عن الأوزاعي قال العلم ما جاء عن أصحاب محمد وما لم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم. والمراد وعمن انتهج نهجهم العلمي من التابعين وتابعيهم وأئمة الدين في الاستنباط والاستخراج وفي الفهم وفي الإدراك. وهذا أمر بين في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق المشهور لما سئل عن الفرقة الناجية فقال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهو حديث تلقته الأمة بالقبول وحسنه الترمذي في سننه وصححه شيخ الإسلام في المجموع وحسنه الألباني في الصحيح. وسياق الحديث العموم في مطلق النجاة، هذا الحديث ذكرته في بعض كتبي بتفصيلا بروايات بالصحيح والضعيف والأشخاص، هنا المسألة في سياق الاختصار فاقتصرت بهذا. وسياق الحديث العموم في مطلق النجاة فهم الفرقة الناجية الحقة المصيبة في كل المجالات، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الأمة في حال الافتراق وحثهم ودفعهم إلى التمسك بهديهم، فكان هذا التمسك نجاة للأمة بشكل عام، ومن جملتها قطعا مسائل الشريعة العلمية والعملية، فلقد تكلموا في مسائل الشريعة وحققوها وأرسوا قواعد التكلم في الدين. ومن أشمل الدواوين والتصانيف التي جمعت آثارهم موسوعة المصنف لابن أبي شيبة يدخل على 40,000، والمصنف لعبد الرزاق فوق 20، والمحلى لابن حزم، وحلية الأولياء ما يقرب من 20 لأبي نعيم، والسنن الكبرى للبيهقي وهذا حوالي 15,000، وهذا بالنسبة لمراجع الفقه. أما الاعتقاد فالإبانة الكبرى للإمام العكبري والشريعة للآجري وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. ومن جملة معرفة أقوالهم في مسائل الفقه وغيره معرفة الاختلاف الذي حدث بينهم في هذه المسائل، ومعرفة أقرب الأقوال عند الاختلاف للأدلة، وهذا يعرف الراجح منها من المرجوح، لا سيما في المسائل التي ليس فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اقتصر فيها الأمر على الآثار الموقوفة عليهم وما آثارهم وفتاويهم ومنهج استنباطهم واستدلالهم إلا صورة من منهاج النبوة في ذلك، ومنه معينه ومن معينه أخذوا. أما الوسيلة العاشرة ومن الأمور المهمة التي تكسب الباحث ملكة الترجيح بين أقوال أهل العلم، الإلمام بمسائل الإجماع، فإن عدم معرفة هذه المسائل يحدث تخبطا شديدا في معرفة الراجح من المرجوح، لأن وجود الإجماع الصحيح في المسألة المطروحة للنزاع يدفع النزاع ابتداء ويبين زيفه، لأنه خلاف غير معتبر، وما تكلم من تكلم فيه إلا لغياب الإجماع عنه. إذ مثلا كيف يدعي الأحناف الخلاف في عدم صحة النكاح بدون ولي، وإجماع الصحابة على أنه لا نكاح إلا بولي، وهذا سياق الشرطية، يعني فلا إجماع صحيح بدون ولي، فاشتهر عنده ذلك عنهم ونقل وهو مخالف للإجماع. أم كيف تزعم المؤولة الخلاف في إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم محجوجون بالإجماع القديم عند الصحابة المتقدم في إثباتها في كتب أئمة السلف في باب الأسماء والصفات، بل في كل مسائل المعتقد، إلا وقد نقل الإجماع على ذلك كالأئمة التي ذكرتها في الشريعة وكتاب شرح أصول الاعتقاد والإبانة الكبرى، وكذلك الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وابن تيمية في العقيدة الوسطية وفي مجموع الفتاوى، وابن القيم في جملة من كتبه مثل الصواعق المرسلة. فمعرفة الإجماع في مسائل الإجماع ومعرفة الإجماع في مسائل الإجماع يوفر الجهد ويزيف الخلاف ويفضحه. لذلك فإن القاعدة الفقهية المشهورة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. فعدم العلم بالإجماع في مسألة جهل شديد يمنع من إنكار الخلاف الزائف والوقوف على الحق في مسائل الشريعة التي ثبت فيها الإجماع، مسألة مهمة للغاية. أما الوسيلة الحادية عشرة ومن جملة الأسباب التي تمكن من معرفة الراجح من الأقوال، الإلمام بقواعد الفقه وأصول الفقه التي تجمع للباحث شتات العلوم مركزة ومكثفة ومختصرة، وبها تنحصر مفاتيح العلم لطلابه. وهذه القواعد كثيرة وعديدة، جمعها الفقهاء في كتب الأشباه والنظائر. أي كتاب اسمه الأشباه والنظائر هو جمع لكتب القواعد الفقهية، ككتاب الزركشي وابن نجيم والسيوطي والونشريسي، الأول زركشي وابن بطة، الزركشي شافعي والسيوطي شافعي وابن نجيم حنفي والونشريسي مالكي وابن رجب الحنبلي في كتابه القواعد، وكتاب الاعتناء في الفروق والاستثناء لابن عبد لبدر الدين البكري الشافعي، وكتاب الفروق للإمام القرافي المالكي، وهو كتاب مهم جدا، وكذلك كتابه الزخيرة. غير أن القواعد في الزخيرة مفرقة في ثنايا الكتاب، وهو أمر صعب على من أراد جمعها منه، ولكن الميزة في هذا الكتاب الزخيرة اقتران القاعدة بفروعها الفقهية، وهو أمر يبين معانيها ويقرب المراد منها وينسجها بالفقه نسجا عمليا قويا مثمرا. كذلك كل الأشباه والنظائر فيها القواعد معها الفروع، وهذه القواعد منها القواعد الكلية المشهورة كقاعدة الأمور بمقاصدها، ويتفرع منها قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وكقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وكقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الضرر يزال، ويتفرع من الضرر يزال جملة من القواعد، منها الضرورات تبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ومنها تعارضت هل بس كلمة تعارض من غير التاء؟ إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. وقاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، وكقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، وكقاعدة العادة محكمة. ويتفرع منها جملة من القواعد، منها المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ومنها لا ينكر تغيير الأحكام بتغير الزمان، ومنها التعيين بالعرف كالتعيين بالشرط، ومنها المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، ومنها الكتاب كالخطاب، ومنها استعمال الحجة، استعمال الناس حجة يجب العمل بها، ومنها قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. وهذه القواعد الأخيرة مقيدة بعدم مخالفة العادة والعرف للنصوص. ومنها القواعد غير الكبرى والكلية، مثل إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، وهي غير قاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر. وقاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. وقاعدة وما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. وكذلك عند التعارض، وقاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه، وقاعدة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، وقاعدة ما حرم فعله حرم طلبه، وقاعدة المشغول لا يشغل، وقاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وغيرها من القواعد القائمة على الدليل الصحيح. فتتعدى قوة الدليل إلى القاعدة، يعني إيه؟ فيكون الاستدلال بالقاعدة استدلالا بالدليل، غير أن انحصار القاعدة يكون أسرع وأخصر، لأنه قد يستدل على القاعدة الواحدة ودليلها من الكتاب والسنة والإجماع. الميسور لا يسقط بالمعصور، أدل عليها، كحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وحديث أخرى وكذلك في القرآن لا يكلف نفسا إلا وسعها، والإجماع. فتأتي الميسور لا يسقط بالمعصور، يكفيك في سرعة استحضار الآيات على ضوء لفظ القاعدة وحفظها. ولما عرفوا القاعدة الفقهية قالوا حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته غالبا، وقيدوا التعريف بالغالب لأن قواعد الفقه أغلبية. وأما تعريف القاعدة الأصولية قالوا حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته بلا استثناء، يعني مطلقا بدون تقييد. لذلك فالقاعدة الأصولية أقوى من الفقهية. والذي يشعر طالب العلم بعظمة أهمية القواعد ما قاله الإمام القرافي في مقدمة كتاب الفروق، قال: وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع بقدر الإحاطة بها يعلو قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف، وفيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء وبرز القارح، أصبح بارزا عاليا ظاهرا على الجزع وجاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عنده الفروع واختلفت القواعد كاستنبة، كما يقول المصريون الاستنبة، اللي هي إيه؟ التي هي قطعة من الحديد تشكل بشكل ما، ثم بعد ذلك يفصل عليها بقية السلع، سواء كان طبق أو كوب أو كذا أو كذا أو قطعة غيار لسيارة، هي استنبة. كذلك القواعد، الميسور لا يسقط بالمعصور، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، يدخل تحتها آلاف الفروع من هذه القاعدة. والذي يأخذ الجزئيات من غير التقعيد اختلط عليه الأمور. فقال تناقضت عنده الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تنتهي، وانقضى العمر ولم تقضى نفسه أو لم تقض نفسه من طلبه أو من طلبه مناها. تمام؟ فالمسألة هنا التقعيد يختصر لك ويهذب لك مسألة الاستدلال. ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات اللي هي القواعد، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب عند غيره. هو عنده تقعيد، الآخر ليس عندي، ليس عنده تقعيد، والتقعيد يغنيك عن الدليل. فمسائل كثيرة تنزل وأنت معك تقعيد، هذا التقعيد يجعلك في في في جل المجال. الضرورات تبيح المحظورات في أي مجال، مجال صناعي اقتصادي بحري أي شيء، يلهمك مسألة الاستنباط الصحيح وحسن الفتوى. وأجاب الشاسع البعيد وتقارب، وحصل طلبته في أقرب زمان، وانشرح صدره لما أشرق من البيان أي من القواعد. فبين المقامين شأو بعيد، وبين المنزلتين تفاوت شديد. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه 11 وسيلة وسببا وأصلا تصل بالباحث إلى التمكن من عملية الترجيح، أو ردتها على سبيل التنظير التقعيدي الموصل لآلية الترجيح. ومن ثم فعليك بقراءة هذا المقال مرارا وتكرارا، متدبرا ما فيه للإلمام بمراده وغايته، والله الموفق والمرشد للحق والصواب. وأما الترجيح بين الأدلة عند التعارض فأمر كبير واسع لا يصلح له المقام، ولذلك قد جمعته في نهاية الجزء الثالث من كتابي ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. فهذه جملة من الأصول التزمها الباحثون المحققون من طلبة العلم الأثبات العقلاء، لو التزموا بها لارتقوا إلى مرتبة المرجحين في مسائل الترجيح الشريعة وتحرير مواطن النزاع فيها ومعرفة ضابط الحلال الخلاف المعتبر، ولعلى قدرهم وشرف شأنهم، وكانوا جديرين للتكلم في دين الله بإذن الله العلي الحكيم. وليس ما ذكرته لك في هذا المقال من أصول وتوصيات بعزيز نيلها على من الله عليه بالهمة العالية والقدرة على النصب في طلب العلم وتحقيق مسائله. وهذا حال الأولين من أئمة هذا الدين، فما كان عند الرجل منهم فراغا لطهي الطعام فكانوا يأكلون السمك نيئا، هذا في كتب الرجال، لانشغالهم بتحصيل العلم. فجعل الله لهم لسان صدق في الآخرين ورفعهم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فافهموا وفقكم الله، أو فافهموا فقهكم الله. فهذا مصير من تمرد على الدونية في الطلب، وبغض التقليد الأعمى، ورفض التعصب الممقوت، ورضي لنفسه بالمنزلة السامية العالية، وكان سنده في تحقيق مسائل الشريعة عاليا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي عن هذه المرتبة حولا، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فينعى بنفسه عن ضياع عمره في القيل والقال وصحبة الغافلين البطالين المتسكعين في طرقات الفيسبوك والنت، واشتغل لنفسه بالدعوة إلى الله، ونصب التبليغ عن رب العالمين بشروطه ولوازمه ومقتضياته. حين تقاعس عن ذلك من يشار إليهم بالبنان والحمد لله العزيز الرحمن أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأكتفي بهذا القدر، وأبدأ بالمرة القادمة إن شاء الله في بداية شرح هذا الكتاب.